هذه آيات عظيمة جدا. وإنه لتنزيل، الضمير يعود على القرآن، والجملة مؤكدة باثنين بإن واللام، وقول التنزيل رب العالمين إشارة إلى أنه يجب على المنزل إليهم أن يؤمنوا به لأنه من ربهم، والرب له الطاعة والسمع، والواسطة بيننا وبين الله من الروح الأمين جبريل عليه السلام، والمحل الذي نزل إليه قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كل هذا فيه تأكيد أكيد على وجوب الإيمان بالقرآن الكريم. وبأي لغة نزل؟ بلسان أي بلغة عربي مبين أي واضح تبين به الأشياء، مما يؤكد على وجوب العمل والتصديق فيما جاء بهذا القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.